بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإنسان إذا توكل على الله فعلا وذاق قلبه طعم التوكل لن يرى أحدا من الناس شيئا، فإذا فوض توكل الله بأمره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن التوكل قد يكون بسبب وبغير سبب، أما التفويض فيكون عادة بلا سبب. فوضت أمري إليه. كل ما الإنسان يقع في ورطة وأفوض أمري إلى الله. ولد راح الصبح كده بس على إيد أمه وقال لها يا أمي ادعي، قالت له يا ابني روح ربنا ينجيك، وهو كان عامل أسانسير، راح بيعمل اسانسير في الدور العاشر. وانت عارف الاسانسير عامل زي الراجل اللي بيجمع البلح بتاع النخل، يربط نفسه بحبل ويفضل يقطع بالحبل كده، الاسانسير متعلق وهو بالحبل مربوط بيه وبيعمل الكلام ده، اتقطع الحبل وهوى من الدور العاشر. قالت روح ربنا ينجيك، قالت روح ربنا ينجيك. اول ما نزل على الارض وقف على رجليه، فوضت امري اليه. يسقط الدور العاشر دي تساوي ميت. ازاي يقف على رجله؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. لم يخرج، لم يخرج، لم يجرح، لم يجرح. وعلى الله فليتوكل. إذن الإنسان العاقل أسلم أمره كله لله، يبقى فوضت أمري إليك. إصدار جديد من سلسلة مدرسة الحياة، نقدمه لكم من دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. وقد ألقيت هذه المادة في 21 من شهر رمضان 1426 من الهجرة، والذي يوافق 24 من شهر أكتوبر 2005 من الميلاد. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر: قلوب العارفين يغار عليها من الأسباب، وإن كانت لا تساكنها، لأنها لما انفردت لمعرفتها انفرد لها بتولي أمورها، فإذا تعرضت بالأسباب محى أثر الأسباب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وتأمل في حال يعقوب وحذره على يوسف عليهما السلام حتى قال: وأخاف أن يأكله الذئب، فقالوا: فأكله الذئب. فلما جاء أوان الفرج خرج يهوذا بالقميص فسبقه الريح: إني لأجد ريح يوسف. وكذلك قول يوسف عليه السلام للساقي: اذكرني عند ربك، فعوقب بأن لبث 7 سنين. وإن كان يوسف عليه السلام يعلم أنه لا خلاص له إلا بإذن الله، وأن التعرض بالأسباب مشروع، غير أن الغيرة أثرت في العقوبة. ومن هذه قصة مريم عليها السلام، وكفلها زكريا، فغار المسبب من مساكنة الأسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن هذا القبيل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. والأسباب طريق ولا بد من سلوكها، والعارف لا يساكنها، غير أنه يجلي له من أمرها ما لا يجلي لغيره من أنها لا تساكن. وربما عوقب إن مال إليها، وإن كان ميلا لا يقبله، غير أن أقل الهفوات يوجب الأدب. وتأمل عقبى سليمان عليه السلام لما قال: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما، ولم يقل إن شاء الله، فما حملت إلا واحدة جاءت بشق غلام. ولقد طرقتني حالة أوجبت التشبث ببعض الأسباب، إلا أنه كان من ضرورة ذلك لقاء بعض الظلمة ومدارته بكلمة. فبينما أنا أفكر في تلك الحال دخل علي قارئ فاستفتح، فتفاءلت بما يقرأ، فقرأ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فبهدت من إجابتي على خاطري، وقلت لنفسي: اسمعي، فإنني طلبت النصر في هذه المداراة، فأعلمني القرآن أنني إذا ركنت إلى ظالم فاتني ما ركنت لأجله من النصر. فيا طوبى لمن عرف المسبب وتعلق به، فإنها الغاية القصوى. فنسأل الله أن يرزقنا. كثيرا ما يكرر ابن الجوزي رحمه الله هذا الكلام، وقد تعرضنا له كثيرا في عدة خواطر تكلم فيها عن الأسباب وعن مشروعية التعلق بهذه الأسباب. فالمفهوم الذي يظهر هنا كأنه يدفع الأسباب، ولكن كما قلنا أهل الورع يختلفون عن أهل الجواز. الجواز اللي هو الحلال والحرام، يعني جائز أو غير جائز، خلاص. أهل الورع لا يقفون في هذه المرتبة، إنما مرتبتهم أعلى، فما قد يجوز عند أهل الجواز لا يجوز عندهم. ليه؟ لأنهم تجاوزوا هذه المرحلة، وصار الواحد منهم إذا شك في حلال طرحه، برغم أن الشك في صالح المسلم المكلف ما لم يكن هناك داعية يقين، يبقى الشك في صالحه. فلو مثلا شك أهو على وضوء أم نقض وضوءه، فالشرع يقول له: أنت على وضوء، يعني دائما يرجع إلى اليقين. شك في صلاته، أصلى 4 أم صلى 3، خلاص يبني على اليقين. يبقى اليقين انه ثلاثة والشك في الرابعة، انا صليت الرابعة ام لا، لكن بيقين انا صليت الثالثة. فيقول له ارجع الى اليقين واطرح الشك. فأهل الورع لهم قانون، وفي معجم الطبراني الكبير بسند صحيح الى سالم ابن عبد الله ابن عمر قال: أعرست في زمان أبي، أعرست أي تزوجت في زمان أبي، فآذن أبي الناس، دعاهم يعني اللي هو عبد الله بن عمر أبوه، فجاء من ضمن الذين جاءوا أبو أيوب الأنصاري. فلما جاء أبو أيوب إلى دار عبد الله بن عمر وجد ستائر على الجدر، فوقف على الباب وقال: أنتم الذين تسترون الجدر؟ قال سالم: فخفض أبي رأسه واستحيا وقال: غلبنا النساء يا أبا أيوب. فقال: لئن غلبت النساء أحدا لا يغلبنك، لا أطعم طعامكم سائر اليوم، ورجع. فطبعا عبد الله بن عمر نحن نعرف من هو عبد الله بن عمر من جهة ورعه وقدره في هذا الباب. فلما قال له أبو أيوب: أأنتم تسترون الجدر؟ خفض رأسه واستحيا. ليه؟ لأن عبد الله بن عمر من أهل الورع مش من أهل الجواز. خفض رأسه واستحيا يعني أنه جائز ليس بحرام. فأبو أيوب الأنصاري حاكمه إلى مذهبه في الورع، يعني قال: لئن غلبنا أحدا لا يغلبنك، مش أنت اللي تقول الكلام، اللي يقول الكلام ده واحد غيرك، أنت رجل لك ورع ولك شكيمة ولك إرادة في المسألة دي ولك مجاهدات، فتيجي تقول للنساء غلبوك؟ لا، يغلبوا أي حد بس ما يغلبوكش أنت. فحاكمه إلى مذهبه في الورع، مش حاكمه إلى الجواز الحلال والحرام، لا. فأهل الورع لهم إيه؟ لهم يعني قانون يخصهم يفارق أهل الجواز. كثير من أهل الجواز يرون أهل الورع متنطعين، ليه؟ لأنه واقف على هذه الحدود وما ذاق. فهنا ابن الجوزي يتكلم عن أهل الورع وعلاقتهم بالأسباب، فيبقى كلام ابن الجوزي مع أهل الورع، مع الطبقة اللي فوق دي، هم شامة الناس، تمام، مش مع أهل الجواز. ولذلك هو هنا يقول إن الأسباب مشروعة عشان مش حد يفهم أنه لا يرى الأسباب. يقول، وطبعا بداية الخاطرة واضحة، يقول: قلوب العارفين يغار عليها من الأسباب، لأنها متعلقة بخالق السبب، فإذا نزل تعلقها إلى السبب فقد نزلت، فيوم يغار على هذه القلوب أنها تنزل. والذي يغار عليها كما يفهم من كلام ابن الجوزي هو خالقها رب العالمين تبارك وتعالى. قال: يغار عليها من الأسباب وإن كانت لا تساكنها، أي وإن كانت الأسباب لا تستقر في قلوبهم لكن يغار عليهم منها، فكيف لو استقرت؟ والإنسان لاحظ السبب أكثر من خالق السبب. قال: لأنها لما انفردت لمعرفتها انفرد لها بتولي أمورها، يعني العبد في ذكر الله والله في حاجة العبد، ده معنى الكلام. فإذا تعرضت بالأسباب محى أثر الأسباب، يعني قد يعاقب المرء اللي هو في هذه المنطقة يعني أو من أهل الورع بألا ينال حظه إذا نزل على مقتضى قانون أهل الجواز. أنت إيه اللي نزلك؟ طب ده أنت قلبك محشي توكلا على الله، فإذا نزلت قد يعاقب هذا النازل. وذاك أنتم ترون مثلا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ لأنهم أهل قدوة وأهل أسوة، وهو لما ضعف العذاب إذا خالفوا برضو ضعف الجزاء لهن، لأنهم إيه؟ فوق، مرتبتهم فوق. فخلاص يبقى العقوبة على قدر ما أعطاهم من الفضل وحشى قلوبهم من الإيمان. يقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. بيبتدي يضرب الأمثال على ما يقول. طبعا في يوم حنين كان المسلمون 10,000، وكانت حنين بعد فتح مكة، وانضم إلى المسلمين الطلقاء الذين عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ وفي حديث بقى: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الحديث لا يصح، لكن هم أطلق عليهم الطلقاء، أي الذين أطلقهم وعفى عنهم. فهؤلاء انضموا إلى كتيبة المسلمين 10,000، دي ما حصلتش في تاريخ المسلمين يكونوا بالكثرة دي. فقال بعض المسلمين لبعض: لن نهزم اليوم من قلة. يبقى إذن إيه؟ ارتكنوا على العدد. طبعا هوازن لما أرادت أنها تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام جمعت كثيرا من القبائل وجاءوا بقبضهم وقضيضهم، والمسلمون خرجوا فالتقوا في مكان اسمه حنين الذي نسبت إليه الغزوة. تمام؟ وبدأ القتال. شوف ربنا عز وجل يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لما تلاحظ بقى حنين وتطلع بقى لبدر، كيف غلبوا في حنين وكيف انتصروا في بدر؟ حنين معهم الأسباب، العتاد والقوة، وبعدين بقوا مدربين، مدربين على الحرب. والإنسان المدرب على الحرب ده اللي كل شوية يحارب بيبقى جاهز مستعد. يعني زمان كده في حرب الخليج بتاعت العراق مع إيران، الجيش العراقي دخل هو الجيش الإيراني في حرب لمدة 8 سنوات. الجيش العراقي أو الإيراني بقى جيش مدرب قوي ميدانيا، فده لو وجد مقتضى كان ينفذ. يعني كان ده المفروض أول ما خلص من المستنقع اللي دخلوا فيه يطلع على القدس على طول. ليه؟ مدرب، مش نايم وما راح راح. هو أول بقى ما نفش ريشه أم داخل على الكويت، ما راحش على يبدو أن الطريق إلى القدس يمر بالكويت. ها؟ فده جيش مدرب، يعني عنده الاستعداد أن يقاتل، عنده خبرة بالأسلحة، طور الأسلحة بتاعته. فلما وصل المسلمون إلى حنين كانوا مدربين، مروا بغزوات كثيرة، يبقى معهم عدد ومدربون وعندهم خطط حرب. إنما غزوة بدر كانت أول مرة يتواجه المسلمون مع المشركين في قتال. أولا معهم شيء عدد 314، ومعهم فرس واحد أو فرسان. الفرس ده زي الطائرات المقاتلة اللي بيركبوا الفارس اللي هو بيفتتح بقى الايه القتال والكلام ده و... تمام. وليس معهم تموين، ليس معهم تموين، اي جيش في الدنيا لابد كله تموين. تمام؟ هم خرجوا بزكيب التمر معهم على اساس ان هم ايه هيرجعوا ياخدوا العير ويرجعوا بيه. فرضت عليهم الحرب، كانوا يقتسمون التمرات في الوقت الذي كان يأكل فيه المشركون 10 من الجمال في اليوم الواحد، وجمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. الصحابة ما كانوش عايزين يحرب، خلاص عايزين يرجعوا، ويتمنوا أن غير ذات الشوكة تكون لهم. خلاص ربنا عز وجل سبب الأسباب والتقى المسلمون مع عدوهم على غير ميعاد، وكان النصر المظفر الذي لم يتوقعه أحد. في حنين كانت المسألة بالعكس. إيه الفرق بينهم الاثنين؟ إن في بدر كان يقينهم بالله عز وجل فاقد الأسباب، فلما فقد الأسباب فوض، لأن التفويض يأتي بعد التوكل. التوكل قد يكون بسبب وبغير سبب، أما التفويض فيكون عادة بلا سبب. خلاص فقد كل شيء فأسلم أمره كله لله لما فقد الأسباب، يبقى فوض. فذا كان حال المسلمين في بدر، أما في حنين فكان الأمر على غير ذلك، لما تعلقوا بالأسباب غلبوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى المسلمون شذر مذر أمر أبا سفيان ابن الحارث والعباس بن عبد المطلب أن ينادي على المسلمين كما في حديث أنس في الصحيحين، قال نادى نداءين فصل بينهما. طبعا قال يا أصحاب الشجرة يا أصحاب السمرة، الشجرة اللي هم إيه؟ تبايعوا تحتها على ألا يفروا، تمام. وفي رواية قال يا أصحاب سورة البقرة، فقال أنس فانعطفوا كما تعطف البقر على أبنائها ورجعوا كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب الشجرة أنا عبد الله ورسوله، فذكر العبودية في موطن الهزيمة فانتصر. وهكذا مشكلة المسلمين أنهم لم يعبدوا أنفسهم لله عز وجل، والعبودية كما أقول في تعريفها ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه، لا ترفع قدمك وتضعها إلا وأنت تعلم أن موضع قدمك مشروع، وأنه لا يحل لك أن تخطو خطوة إلا بعد أن تعرف حكم الله فيها. لكن ماشي متعود أنه في الأرض البراح، ماشي على كيف، لا. المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا هي سجن للمؤمن؟ لا يستطيع أن يفعل ما يريد. اللي دخل السجن يعرف بقى معنى هذا الحديث، دخلوا الزنزانة ويقفل عليه، تمام. عايز يطلع لا، في مواعيد، مواعيد الفسح والكلام ده، يفتح له ربع ساعة، يفتح له نص ساعة، الكلام ده خلاص. إذن لا يستطيع أن يفعل ما يريد، عايز يطلع يتفسح، عايز يطلع برا، يطلع يطفش برا خالص، ما يقدرش يعمل حاجة من دي. كذلك الدنيا، أنت نفسك تبقى غني بس الربا حرام، نفسك تصرف شهوتك ومش عارف تتجوز لكن الزنا حرام، نفسك تنسى همومك بس الخمرة حرام، عايز تعمل حاجات كثيرة لكن في نصوص تمنعه، يبقى الإنسان زي المتكتف في الدنيا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وترجم سفيان الثوري رحمه الله هذا الكلام بكلام متين، فقال الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت في المرج فسر حيث شئت، وإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندق عنقك. كلام نفيس، هو نفس الكلام الدنيا سجن المؤمن. بيقول الحديث أي الدليل، الحديث درج، درج سلم يعني، هذا السلم إذا أنت كنت نازل عليه وما خدتش بالك ورجلك فلتت هتقع على دماغك، يبقى لازم تخلي بالك وانت نازل تبص لرجلك موضع قدمك. أما الرأي اللي هو الواحد بقى على مزاجه، أرأيت الاستحسان الذي لا يقوم على دليل، أنا بدلي أعمل الحدوتة دي عملته، الرأي مرج، المروج اللي هي السهول الواسعة الأرض المنبسطة. فبيقول لك إذا كنت في المرج سر حيث شئت، طالما أن ما فيش حد حكمك ملكش كبير امشي زي ما تعالي، روح يمين روح شمال، أي كلها أرض منبسطة لا هتتعور ولا تتكعبل ولا حاجة من دي. أما إذا كنت على الدرج فاحذر. عايز يقول بقى إذا كنت الدين حكمك والعبودية أنت متلبس بها فوف العبودية حقها، وانظر إلى سيدك الآمر ماذا يريد منك، وقل سمعنا وأطعنا. كل ما يجي لك حاجة تقول سمعنا وأطعنا، ما تبصش للأمر وتقول أنا ما أقدرش أعمله. ليه؟ سيحال بينك وبين التوفيق، طالما أنت كده تبص له وما تعملوش وتقول لا ده تقيل علي ما أقدرش أعمله، خلاص يحال بينك وبينه وتحاسب عليه. بخلاف العبد قيل له افعل، أم داخل على طول يفعل، تلبس بالفعل، حاول أنه يفعل عجز، فإذا عجز عذر، يبقى عنده رخصة بقى أنه يترك. لكن متى يستفيد بالرخصة؟ إذا لابس الفعل. يعني أنت لو عندك عبد مثلا خادم ولا بتاع، تقول له يا ابني شيل الشوال ده وديه من مكان الفلان، يقول لك ده شكله تقيل كده ومبعدر وما اقدرش اشيله، ده انا هيجي لي انزلاق غضروف لو شلته، انا من غير ما يروح له، على كل ما اقول لك شيل شوال تقول لي انزلاق غضروفي، ده انت بتهنبك بقى تبع بني هنبك، لا مع السلامه. لكن واحد تاني روح يا ابني شيل الشواب، ممكن يبقى زي البوصه كده مسلكع كده وجلد على عضم، راح شال الشوال عبطه كده وبتاع جاي يشيله، قام واقع بالشوال، قام قايم وعدل الشوال وحاول يشيل الشوال واقع بالشوال، انت هتقول له ايه؟ هتقول خلاص يا ابني سيبه واستنى ما يجي واحد يشيله معاك ولا مش عارف ايه الكلام. ايه اللي خلاني اطرد الاولاني والتاني اقول له اعذره؟ ان الاولاني لم يلابس الفعل، انما التاني لابس الفعل. كذلك كل امر لله عز وجل او للنبي صلى الله عليه وسلم لابد لك ان تلابسه، تدخل عليه. اذا دخلت عليه وعجزت عنه حينئذ تاتي الرخصه. هذه معنى العبوديه، لابد ان توفي العبوديه حقها وتعلم ان لك سيدا امرا، وهذا السيد الامر لا يكلفك الا ما في طاقتك، وقد تعهد بذلك، قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. شوف نفى الحرج بإيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. تعرفين النكرة الاسم منزوع الألف ولا، والمعرفة الاسم المحلى بالألف ولا، خلاص. فحرج جاءت في الآية نكرة. العلماء يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب الآية دي الحرج منفي فيها ولا لا؟ منفي. ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من أي حرج كان. يعني الإمام البخاري جرح إصبعه فدخل عليه شيخه الإمام الفقيه المحدث الكبير الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثله إلا ما شاء الله، الإمام إسحاق ابن راهوي، الإمام الفقيه المحدث الكبير ده شيخ البخاري، فعرف أن البخاري مجروح فذهب إليه يعوده، وكانوا في رمضان، فقال له مفطر أم صائم؟ قال بل مفطر. فقال له إسحاق ظننتك عجزت عن الرخصة، على كأن الرخصة هي العزيمة، كأن الرخصة هي العزيمة، ظننتك ضعفت عن الرخصة. ومباح، والبخاري إمام فقيه وإسحاق إمام فقيه، إسحاق له مذهب فقهي والبخاري له مذهب فقهي، يعني المذاهب الفقهية مش مقصورة على الأربعة، لا دي كثيرة، لكن المذاهب الأربعة يعني قام أصحاب هؤلاء الأئمة بالمذهب، اختصروه ونقلوه وقعدوا القواعد والكلام ده، لذلك عاشت مذاهبهم. إنما الأئمة الباقون لم يقم تلاميذهم بالمذهب، يعني عندنا الأوزاعي كان له مذهب، سفيان الثوري كان له مذهب، مثلا إسحاق بن راهوي كان له مذهب، البخاري كان له مذهب، حتى أن الأئمة الستة كثير يعني من العلماء يرون أنهم من أهل الإجتهاد المطلق، يعني لهم مذاهب زي الأئمة الأربعة وغيره. فيقول ظننتك ضعفت عن الرخصة، أي حرج في الشرع الله عز وجل تكفل بنفيه، فنفى الحرج بهذا الشيء الأول، إنه نكر في سياق النفي في العموم، ومعنى العموم يعني عموم الحرج قل أو جل منفي. الحاجة الثانية من التبعيضية، أي ما جعل عليكم في الدين بعض الحرج كمان. فإذا كانت المسألة يسيرة إلى هذا الحد، فلما لا يحقق المرء العبودية كما ينبغي؟ أشوف النبي صلى الله عليه وسلم في حنين يقول أنا عبد الله ورسوله، فقالها في موطن الهزيمة فنصره الله عز وجل، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا عبد الله ورسوله، العلماء قالوا ليه جهر بالمسألة دي؟ قال لك ليعرفه من لا يعرفه، لأن المسلمين فروا وكان على بغلته الشهباء، والبغلة الشهباء دي كانت بطيئة مش بتاع كر وفر، فازاي داخل المعركة ببغلة لا كر لها ولا فر؟ أشجع الشجعان هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف علي بن أبي طالب يقول كان إذا احمر البأس وحمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وجهر قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال في هذه الغزوة عشان المفروض أنه مثلا العادة يقول لك القائد يخفي نفسه لأن أول ما يعرفوها يقتلوه. لا ده هو دخل على بغلة بطيئة لا تجري وداخل على المشركين كمان بهذه البغلة التي لا تكر ولا تفر وكمان بيعرف نفسه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يرفع صوته بها مؤيد. عشان كده هو إيه اللي حصل في حنين اتغلبوا ليه المشركين؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمسك حفنة من تراب ورمى بها في وجوههم وقال هزموا ورب الكعبة فما بقي إنسان إلا دخل في عينه تراب. فانشغل بقى بالتراب بيعمل عينيه وساب السلاح خلاص دخل المسلمون عليه وخلصوا الايه وخلصوا الغزو. فيبقى ابن الجوزي بيقول كده لان الصحابه اولياء الله تبارك وتعالى وهم افضل جيل بعد الانبياء. انا ما نعرفش حد زيهم في اصحاب اي نبي كان. وطبعا يعرف قدر الانسان باصحابه فرزق النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الاصحاب. يعني ابن مسعود يقول ان الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فاصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته ثم نظر في قلوب العالمين فاصطفى أصحابه له. أصحاب الأجلاء الأوفياء اللي إحنا بنبص لهم وده اللي مدينا أمل إن إحنا لن نموت. هذه أمة لن تموت أبدا. ممكن الجيل ده كله يروح في ده لكن يأتي جيل كما قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في الجحود والتخلي هيجي ناس بقى يعني عباد لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رماهم بقى وقال هزموا رب الكعبة فهؤلاء الأصحاب الأوفياء لما تعلقوا بالأسباب أدبهم وعلمهم فرجعوا مرة أخرى إلى حظيرة التوحيد وهو التوكل الكامل فانتصروا. ثم ذكر مثلا آخر قال وتأمل في حال يعقوب وحذره على يوسف عليهما السلام حتى قال وأخاف أن يأكله الذئب فقالوا فأكله الذئب. طبعا في إسرائيليات والكلام ده يعني أن الله عز وجل قال ليعقوب لو توكلت علي لحميته من الذئب خلاص. يعني لو جعل الأمر لله طبعا دي كلها إسرائيليات ويعني يقبح أن يلصق هذا بنبي لأن الأنبياء هم العارفون بالله حقا. الله عز وجل اصطفاهم وأدبهم ما أعطاهم النبوة إلا بعدما كملهم وجملهم. فطبعا المسألة دي لا تفوت عليه. لكن سبحان الله أحيانا الإنسان من حذره قد يعطي خصمه مفاتيحه وهو لا يدري من شدة خوفه. يعني هم كانوا محتارين طب إحنا هنغدو حنقتله طب حنقول إيه حنجيبها إزاي مش عارفين. مسألة الذئب ما جاتش على بالهم أبدا. أول ما قال فأكله الذئب قال حلو قال فرج يبقى حياكله الذئب تمام. يبقى هو الذي أعطاهم الإيه هو الذي أعطاهم السبب بسبب هذا الحذر. قال فلما جاء أوان الفرج خرج يهوذا بالقميص فسبقه الريح إني لأجد ريح يوسف. يعني إذن وجد ريح يوسف بلا سبب وفي المرة الأولانية هو الذي أعطاه السبب. يعني هو شوف عايز يقول لك إيه يعني لما فقد تماما أنه شوف يوسف خلاص ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ويأس تماما أن يراه في مرحلة اليأس الكامل أن يراه ولا يتوقع على الإطلاق أن يراه. جاءه الريح الإنسان كما قلت إذا فقد الأسباب تماما فوض فإذا فوض توكل الله بأمره. قال وكذلك قول يوسف عليه السلام للساقي اذكرني عند ربك. طبعا الرب هنا اللي هو ايه الملك. يعني قال له انت لما تخرج قل له ان في واحد مظلوم موضوع في غيابات السجن واذكر له القضية بتاعتي دي علشان خاطر ايه يفرج عنه. فانساه الشيطان ذكر ربه. هو طلع افراج نسي القضية اهم حاجة انا خرجت ونسي تماما هذا الكلام حتى ما جاءت قصة بقى الرؤية وبتاع والكلام ده. فذهب إلى يوسف عليه السلام فقال له أيها الصديق. قال فعوقب بأن لبث 7 سنين. ده كله إيه يقول لك القلوب الكبار دي يغار عليها من الأسباب. أنت متعلق بسبب ليه؟ لا أنت بقى عشان تعلقت بالأسباب أنا هعاقبك بقى ليه؟ لأنهم في منطقة عالية قوي، ما ينفعش قلوب الناس دول تتعلق بالأسباب. أهل الجواز ماشي الحال، اللي واقف بقى على الحركرك يعني زي ما احنا بنقول. فعوقب بأن لبث في السجن 7 سنين، وإن كان يوسف عليه السلام يعلم أنه لا خلاص له إلا بإذن الله، وأن التعرض بالأسباب مشروع، هو عارف كده، غير أن الغيرة أثرت في العقوبة. يعني عايز يقول إن الله عز وجل يغار على قلوب هؤلاء أن تمسها الأسباب، مش تقعد فيها تساكنها، لا، مجرد إن هي بتلتفت، مجرد التفاف يبقى فيه غيرة، فالغيرة أثرت في العقوبة. زي ما يكون واحد قريب جدا منك ويعلم عنك كل شيء ثم خالف وفعل شيئا أنت تكرهه وهو يعلم أنك تكرهه، وإن كان الشيء يسيرا أنت بتعاقبه. واحد يقول لك المفروض تلتمس له، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده. يعني أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال: فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل ونحن نسمع. طب الرجل اللي جاي من البادية ده لماذا يسأل؟ لم يشمله أنه جاي من البادية حيسأل سؤالين وروح تاني، إنما الصحابة معاه عليه الصلاة والسلام على طول، وخشي صلى الله عليه وسلم أن من كثرة أسئلتهم ينزل وحي يشدد عليهم. عشان كده عبد الله بن عمر كان يقول: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسطنا مع نسائنا، لكن كانوا في زمان الوحي لمن نفسهم قوي وخايفين، ليه؟ أحسن ينزل وحي، كانت مباحة ينزل وحي يقفلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. كان الشيء مباحا قعد يسأل لحد ما حرام، نزل نص مانع، زي إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، حديث أبي هريرة في الصحيحين. فقام عكاشة بن محصن الأسد: أكل عاما يا رسول الله؟ فسكت. أكل عام؟ سكت. أكل عام؟ سكت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، طول ما أنا سيبكم سيبوني، مش حد يتكلم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهو هنا يعني إيه؟ ابن الجوزي يقول: غير أن الغيرة أثرت في العقوبة. ومن هذه قصة مريم عليها السلام، وكفلها زكريا، فغار المسبب من مساكنة الأسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. طب هو كفلها زكريا، والكفيل لابد أن يقوم بكفالة المكفول، يبقى هو يجيب لها أكل ويجيب لها شرب ومش عارف كل الكلام. قال لك: فغار المسبب، خالق الأسباب تبارك وتعالى، من مساكنة الأسباب فرزقها بلا سبب. ولكن قد تعجب أنها لما فقدت السبب أمرها بالسبب، فقال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طب ازاي ده؟ امرأة نفساء، امرأة نفساء يعني في أضعف حالتها، يلاهز النخل. طب انا عايز اللي في الجامع دول كلهم يطلعوا يهزوا لي نخله واحده، هيهزوها فين؟ النخله دي يعني بنيان متين متماسك، مش لما تهز النخله تبقى معاك زي العود الطري، هتقوم ازاي تهز النخله حتى لو هي سليمه صحيحه؟ يعني تهز نخله ازاي؟ خلاص انت بس هز وانا اللي هنزلك، يبقى خلاص خدت السبب. تمام، توكل على الرحمن في الامر كله، كما قال الشاعر: ولا ترغبا بالعجز يوما عن السبب، ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، فإن شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل رزق سبب. يبقى هي في حال فتوتها وشبابها وقوتها كل ما تدخل المحراب تجد إيه؟ رزقا. وفي حال ضعفها قال لها: وهزي، حتى لا يركن إنسان إلى السبب. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت أي ما أصبت، إذ رميت أي لما سددت السهم، ولكن الله رمى أي هو الذي أصاب. في أسباب يعني مثلا الحكاية اللي جابوها للولد اللي هو راح الصبح كده بس على إيد أمه وقال لها يا أم ادعيلي، قالت له يا ابني روح ربنا ينجيك، وهو كان عامل أسانسير، راح في الدق إيه بيعمل أسانسير في الدور العاشر، وانت عارف الأسانسير عامل زي الراجل اللي بيجمع البلح بتاع النخلة، يربط نفسه بحبل ويفضل يطلع بالحبل كده لحد ما يوصل للصباطة فوق، هو برضه كده الأسانسير متعلق فوق وهو ما بالحبل مربوط فيه وبيعمل الكلام ده، اتقطع الحبل وهوى من الدور العاشر، أول ما نزل على الأرض وقف على رجليه. طب دي تيجي ازاي؟ أسباب، ادعي لي يا أم، قالت له روح ربنا ينجيك، سبب أهو دعاء، والدعاء طبعا من أقوى الأسباب. يبقى اللي بيسقط من الدور العاشر إحنا نفهم كده يعني يسقط من الدور العاشر دي تساوي ميت، إزاي يقف على رجل؟ لم يخدش، لم يجرح، أو جايبين صورته وجايبين معاه الحوار والكلام ده، شيء عجيب يعني. ومرة كنت أنا من زمان وأنا صغير كده في الجرن، ففي جحش كده جاي علشان يأكل من الرز اللي هم عاملينه في الجرن، أخويا رماه بحصوة قد حبة الفول، وقعت على راسه خر ميت. أما جحش صحيح، طب ده إيه يعني؟ استغربنا جدا، حصوة كده جت في راسه. فهو ما تقوليش بقى السبب، وإن السبب ده لازم كل ما يروح مكان يصيب، لا، لا يصيب إلا بإذن الله. يبقى إذن الإنسان العاقل لا ينظر إلى السبب، أنا رايح للطبيب مريض، ده قال عنده كذا وده قال عنده كذا، قالوا لا سيبك من كل دول ما بيفهموش، هنروح لفلان الفلاني أستاذ بقى الطب كله، ببقى رايح وقلبي معلق بشفتي الطبيب، كأن هيقول حكم عليه بالإعدام ولا هيصف، ويبص في الأشعات بتاعه وتاني قلبه بطب بطب، هيقول إيه هيقول إيه هيقول إيه، أي دكتور خير وبتاع، إذا قال له لا تمام التمام وعشر على عشر يبقى خلاص، كأن هو بقى اللي رفع عنه المرض، وده التفات كامل إلى الأسباب. لا، يبقى الإنسان يدرب نفسه، طبعا لن يصل المرء إلى هذه المنزلة إلا بالتمرين، الكلام ما ينفعش الواحد كل شوية تتمرن تتمرن كده يعني. وأنا أذكر مرة لما دخلت الجيش وكنا في معسكر، أول ما دخلت باب المعسكر واحد قال لي أنت عارف أنت فين؟ قلت له لا، قال لي أنت في تل أبيب، قلت ده أول القصيدة كفر، ليه ليه في تل أبيب يا ابني؟ ده اللي قال لي ده عسكري بقى، قال لي ده أسوأ معسكر. فطبعا دخلنا المعسكر وفعلا أسبوع، أضيف في أسبوع واحد بس، وبعدين كله مؤهلات عليا وبتاع والكلام ده، وكان في شاويش اسمه مالك من الشرقية، الصبح لازم يقول لنا ديباجة كده لازم، أنت هادي أنت وهو، طبعا هو بصماجي معوش حاجة، وطبعا كل اللي هو فيه المؤهلات عليا، أنت هادي أنت وهو، دي كم شريط؟ ثلاثة يا فندم. أنت عارف يا هادي أنت وهو كل شريط في كم فتلة؟ طبعا ما نعرفش نعد الفتل ولا حاجة، يقول كل شريط في 36 فتلة، كل فتلة تحرق مديرية. يعني بجر شكلك وانت طبعا ما تقدرش تعمل حاجة. المهم في يوم الأيام تطاول على واحد، فالواحد ده مسك وضربه علقة محترم، فطبعا في العسكرية دي حاجة كبيرة أوي، يعني واحد عسكري يضرب شويش، طب يا أولاد 60 في 70، وطبعا شتم شوية شتايم كده داخلية النهاردة، طبعا دي داخلية معناها ايه في عرف العسكرية، احنا كنا في شهر واحد في عز الشتاء، داخلية معناها ان انت هتقف بالشرط فقط وعريان لحد الساعة 1 بالليل. في هذا اليوم كان الجو مطير جدا والمعسكر مليان مية، وانا مش متعود على كده، شفت يعني ما، وكان بقى في صلاة الفجر يأتينا اذان الفجر من مساجد المعادي، كان الواحد يشعر بغربة كاملة، ويتصور بقى الناس لابسين بقى البلاطي وداخلين المسجد ويصلوا براحتهم والكلام ده وطالعين وبتاع، واحنا مش عارفين نصلي، يعني لما تأخرت دقيقتين في صلاة الظهر شلت المخلة ساعة الا ربع طالع نازل بيها بلعب بيها كده، لأن تأخرت دقيقتين فقط في صلاة الظهر وما كانش في مية أياميها يعني وقتها وكده. فالواحد كان يشعر بغربة كثيرة جدا. فلما جاب والد أخليه في هذا اليوم كنا الساعة 9 الصبح، فبيني وبين نفسي دعوت الله عز وجل أنه يجعل لي فرجا، مفيش لا أبويا لواء ولا خالي فريق ولا الكلام ده، يعني هي مقفولة كاملا، فرج منين؟ المهم بعد ما خدوا الولد اللي ضرب بره، جاء شويش من إدارة المشاف العباسية وقال من مصر؟ فكلهم رفعوا ايديهم، أنا استحييت أن أرفع يدي، كله رفع يديه فما رفعتش إيدي يعني. فقعد ينقي، طب تعالى أنت وأنت وأنت، خد يجي 20 واحد، وبعدين بعد حوالي 10 دقائق رجعوا. فرجع تاني قال من مصر؟ اللي رفع إيده ما يرفعش، فأنا رفعت إيدي أنا واحد فقط، فخدنا إحنا الاثنين. فواحنا ماشيين أنا ما أعرفش إحنا رايحين فين يعني، وإحنا ماشيين فرفيقي اللي هو معايا ده مطلع كارت كده وبيوري لي الشويش، بيقول له أنا خالي فلان فلان اللي هو فلان. قال له أنت بتهددني؟ قال ايه اللي هو دي يعني؟ طب ارجع بقى. ايه يا فندم يا فندم؟ قال له ارجع عشان ازحفك في الميه ده. رجع الولد، فضلت انا لوحدي. قال لي انت معاك ايه؟ قلت له انا معايا لسان سألت. قال لي اه كنا عايزين بكالوريوس تجاره. ليه؟ لانه احنا رايحين ايه؟ رايحين المشاه وحنكتب بقى يعني نمر واسد وبتاعه والرصيد الحر والاستكمال والكلام بتاع الجيش ده، فعايز واحد بقى بتاع تجارة عشان ايه يعني هو ده يحسب والكلام ده. فقال لي ألسن يعني ايه؟ قلت له ألسن يعني لغات، انجليزي وفرنساوي والاسباني وطلياني والماني وروسي والكلام ده. قال لي بتعرف انجليزي؟ قلت له اه. قال لي تعال. طبعا رحت هناك اعمل بقى ايه اجراءات بقى الحق، رحت بقى ايه في ادارة المشاة، خلاص حاجة بقى يعني تعتبر ملك يعني، وبتطلع كل يوم تبيت في البيت وترجع بقى ايه الصبح يعني كانك انت في الكتيبه، كانك في كتيبه وبتاخد مبيت يوميا يعني. كان في ذلك الوقت اللواء نجاتي اللي هو قائد المشاة عامل قرار ان ممنوع واحد من المؤهلات العليا يخدم في القاهره او في المناطق السكنيه، لازم كله يبقى على الجبهه، وعلى وجه الخصوص اللي معاهم لغات. ليه؟ علشان الاسلحه الجديده وفك الرموز والبتاع والكلام ده، ودي أسلحة كلها مستوردة، ويبقى بتاع اللغات هيزدك فيها يعني. سنة 81 بحكي الحكاية دي علشان بس إيه أنا أقول لكم على حاجة بعديها يعني، طالما المسألة جت في مسألة التفويض يعني. فلما رحت بقى فكان قائد المشاة المقدم عصام محمد كامل، لا أنسى اسم هذا الرجل، كان رجل طيب متدين يعني. فقال طب في واحد خطه حلو؟ قالوا له اه فلان. رحت له قال لي خطك كويس؟ قلت له اه. قال لي طب اكتب قدامي كده. كتبت قدامه قال لي طيب تمام، انت بقى شغلتك بقى الدفاتر دي، هو كان في كليه تجاره وعنده محاضرات وبتاع، قال لي تنقل المحاضرات دي وترتبها لي وبتاع بالاحمر والاخضر والازرق والكلام ده تمام. بدا ايه كل شويه ينادي لي، حصل بيني وبينه شيء من الموده. فلما جاء وقت التوزيع والمفروض انا اطلع، فقال لي انا هخدمك خدمه كبيره. وكان هو سبحان الله كان هو مدير مكتب اللواء نجاتي قبل ما يبقى قائد المشاة، فبينهم علاقه قويه. فراح مخصوص لاداره المشاة ورجع قال لي انا كتبت اسمك بالقلم الجاف. قلت له طب ايه المناسبه يعني؟ قال لي لو كتبته بالقلم الرصاص ممكن يتمسح ويتحط حد مكانك، لكن انا كتبته بالقلم الجاف يبقى خلاص هتتوزع. وامر العسكري اللي جه خدني، الشاويش اللي جه خدني، ياخد المخله بتاعتي على الموتوسيكل بتاعه ويوديني للمقر العام الموجود في رابعه العدويه، ويسلمني لواحد معين يحطني في احسن مكان في المقر العام. فحطني في امن المقر العام. قلت يا امن المقر العام يبقى انا اروح في داهيه، لاني هقعد ليل نهار على البواب او ان انا هراقب الكلام. لكن سبحان الله وضعت مع واحد يرى نفسه رقم واحد والدنيا كلها تحته. فجاء العساكر اللي معه قالوا لي ده بالذات العساكر بتوعه يعتبروا رتب، ها؟ لانه بيقول ان كرامه العسكري اللي اشتغل معاه من كرامتي. فكان بقى يمضي لنا المبيت بالشهر مش باليوم، مش بقى انا مش هروح كل يوم اخد مبيت وارجع، لا بالشهر. وبعدين بعد كده هو مشاغله كانت كتير جدا، كنت انا اللي بمضي لنفسي يعني اعمل البتاع وامضي لنفسي خلاص، هو عارف المساله دي. احسن سنه طلبت فيها العلم هي السنه دي، لان هو قال لي كان برضو عنده كتاب انجليزي كبير كده، قال لي شوف ده جيشك خده الكتاب ده ترجمه وده الجيش بتاعك. خلاص كنت اطلع على مكتبه استاذنا بقى الشيخ حامد رحمه الله عليه، اطلع بقى اشتغل فيها واذاكر وانقل بقى كتاب المعلمي التنكيل بما فيه تانيب الكوثري من الابطيل. انا نقلته بخط ايدي، نقلت لان كنت فقير ما عنديش فلوس وعايز الكتاب، فنقلت الكتاب مجلدين كبار وذكرت وعرفت العلم كله من خلال هذه المكتبة الجليلة. هذا الموقف أثر في تأثيرا بالغا في حياتي كلها بعد كده، إن الواحد ذاق، أنا ذقت بهذا. طبعا في يعني حاجات جزئية كثيرة الإنسان لا يعنى بذكرها، لكن أنا ذقت، فلما ذقت حلاوة التفويض تمنيت أن أكون كذلك. أنا لا أزعم أنني مفوض يعني وأن الواحد وصل إلى هذا، لكن أنا ذقت كل ما الإنسان يقع في ورطة أفتكر قصة دي كلها وهي جاية بقى من أولها لآخرها لحد ما خرجت من الجيش. فأنا عايز أقول لكم يعني إيه مسألة الإنسان إذا توكل على الله فعلا وذاق قلبه طعم التوكل لن يرى أحدا من الناس شيئا. لكن إحنا ضعاف ليه؟ لأن إحنا لم نتربى التربية الإسلامية منذ نعومة أظفارنا، ما عرفنا هذا الإسلام الجليل الكبير إلا في ثانوي مثلا وانت قبل ما تدخل الجامعة أو دخلت الجامعة والكلام دي، يعني عرفناه لما كان سننا 17-18 سنة ودي سن كبيرة، إنما 17-18 سنة مروا فوضى، تصلي براحتك ما تصليش، تروح ما تروحش كده، حتى لطف الله عز وجل بنا ويعني أقامنا على طريق السنة. فده معنى كلام ابن الجوزي رحمه الله في قصة مريم عليه السلام. ومن هذا القبيل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. وطبعا هذا حديث منكر لا يصح. يقول ابن الجوزي رحمه الله والأسباب طريق ولا بد من سلوكها والعارف لا يساكنها. لم يقل والعارف لا يسلكها، إنما قال لا يساكنها، غير أنه يجلى له من أمرها ما لا يجلى لغيره من أنها لا تساكن. وطبعا الأسباب هذه أشياء قدرها الله عز وجل وجعلها من القدر، فكما أن المرأة لا يستطيع أن يفر من قدره فلا يستطيع أن يفر من الأسباب. وفي سنن أبي داود من حديث أبي خزامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. يعني واحد خرج من البيت ضربته عربية، ما يجيش واحد يقول أنا قلت له ما يخرجش، لو ما كانش خرج ما كانش مات، لا ده لازم يخرج عشان يموت. فهذا الفصل ما بين القدر وما بين السبب خطأ، يوقع المرء في ظن الجاهلية القديمة. فليجل هذا قال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله، يبقى السبب لا يستطيع أحد أبدا أن يستغني عن سبب. التوكل نفسه سبب، والدعاء سبب، والصلاة سبب، والزكاة سبب، والحج سبب، كل شيء سبب، لا يستطيع المرء أن ينفك عنه مطلقا. لكن الفرق بين العالمين بالله سبحانه وتعالى وبين غيرهم أن العارفين بالله عز وجل يسلكون السبب ولا يساكنونه. المساكنة تقتضي الألفة، لا هو يسلكه فقط، زي مثلا ما الإنسان يعبر الدنيا ويسلكها وليست في قلب إنما اتخذها معبرا. هذا هو المعنى الذي ذكره ابن الجوزي. قال وربما عوقب إن مال إليها، اللي هو العارف يعني، وإن كان ميلا لا يقبله غير أن أقل الهفوات يوجب الأدب. يبقى إذن هو عندما علم ربه تبارك وتعالى ثم حاد يعاقبه ما لا يعاقب من لا يعرفه. وفي باب الأدب أقل الهفوات توجب الأدب، لا ينتظر منه أن يرتكب شيئا عظيما حتى يؤدب، إنما يؤدب على قدر معرفته. وتأمل عقبى سليمان عليه السلام لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما، ولم يقل إن شاء الله، فما حملت إلا واحدة جاءت بشق غلام. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90، تلد كل امرأة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، وفي الرواية الأخرى أنه كان ملكا، قال له الملك: قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها، فلم تلد امرأة منهن إلا واحدة جاءت بشق غلام، غلام ناقص الخلق، مخدج يعني، كأنما ولد قبل أوانه. فقال صلى الله عليه وسلم معقبا: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، كان هيحصل 100 فارس لو قال إن شاء الله. طبعا بعض الجهلاء ظن لما رد الحديث ده وقال أنه حديث مكذوب، رده بعدة أشياء خائبة، منها أنه اشترط على ربه أن يولد له ذكور دون الإناث. وأنا لا أدري ما وجه الاشتراط في الحديث، هذا تمني، وتمني الخير لا يمنع منه أحد. لو قال رجل: أنا أريد أن أتزوج ليخرج من صلبي أئمة أولاد، أعلمهم القرآن والسنة، وأتركهم على الحدود ينافحون عن حدود الإسلام، أيكون هذا مشترطا على رب إن هو عايز ذكور مش عايز إناث؟ هو سليمان عليه السلام حدد الذي يريد، قال: فارس يقاتل في سبيل الله، فكيف يتمنى أنثى تقاتل في سبيل الله؟ أو كيف يتمنى رجل أن يخرج من صلبه إناث يحملن دين الله؟ ألم تجري العادة بهذا؟ لأن المرأة مخبأة في الأصل وتنهى عن البروز للرجال لأنها زينة، ولأن المرأة مهما فعلت ولو شقت نصفين لا تصل في العلم إلى عشر معشار رجل. وهذه التاريخ من عند التابعيات إلى زمننا هذا لا نعلم امرأة يشار إليها بالبنان إلا ما كان في طبقة التابعين زي حفصة بنت سيرين وهؤلاء، وبعدين النساء بعد كده في الأزمنة التي جاءت بعد ذلك إما كنا يتفردن أو يروين جزءا حديثيا رواية، زي كريمة بنت أحمد المروزية لما الخطيب البغدادي قرأ عليها صحيح البخاري في موسم الحج، ودي معروف انها روايه كريمه المروزي اخذها قراها خطيب البغدادي طبعا جلال القدر، وكريمه دي يعني كانت حاجه كبيره قوي تمام. وبعدين امه الله بنت مريم الحنبليه لها مسند، وبيبه بنت عبد الصمد الهرثميه، وهكذا يعني القصار الامر تاخذ جزء حديث ترويه وحد يروي عنه، او مثلا يكون لهن اهتمام بالقران والتجويد والكلام، يعني حماد ابن كثير صاحب التفسير كانت حافظة لكتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، وكان معها القراءات العشر، وعلمت ابنتها فاطمة اللي هي زوجة ابن كثير، وابن كثير قرأ عليها، قرأ على حمات، شوف الحموات بقى، ها مش الحموات الفاتنات، ها هذه الحما بصحيح. يبقى هي بقى خلصت القرآن بالقراءات العشر، وتعرف المحمة ابن كثير دي مرات مين؟ دي مرات أبي الحجاج المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال. شوف الشجرة عاملة إزاي، صاحب كتاب تهذيب الكمال وصاحب كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. دي مرات المزي بقى، ابن كثير خد بنتها فاطمة، وبنتها فاطمة برضه كانت خد من كتاب الله عز وجل وخدت القراءات على أمها، وابن كثير كمان خدها على حماته. فلكن امرأة عالمة بمعنى تقعد تفتي وتدرس أصول الفقه وأصول الحديث وتقف كده زي الرجالة وتناظر وتعمل أصول الجدل والبتاع والكلام ده، ما نعرفش الكلام ده لأي امرأة أبدا في الإسلام. تمام؟ إذا مين اللي هيقعد يلاحي بقى ويقعد يناحي بقى ويقف وكده؟ هم الرجال، هم المقاتلون. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، هذه هي دي شغلتهم، احنا نتقاتل ونتبهدل وهم يلبسوا الفساتين وجرجروا زيولهم وراء. تمام؟ وربنا عز وجل قال: او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني ما تعرفش في الخصام تبين عن حجتها وان تفصح عن حجتها. النهاردة انا لما اجي اقول اهو، لما اجي اقول انا عايز ذكور عشان يبقوا فقهاء، فاي اشتراط في هذا؟ هذا التمني، تمني الخير ده لا إشكال فيه عند أحد، ولكن كما قال المتنبي: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به العذب الزلالة. واحد بقه فيه مرض مهما يشرب الماء الفرات الزلال حيبقى مر، يبقى العيب منه مش من الماء، واخد بالك؟ فهو سليمان عليه السلام ابن الجوزي عايز يقول تأمل عقباه، يعني كيف أنه لم يقل إن شاء الله واتكل على السبب، أنه يعني السبب والآلة صحيحة وسليم، ومع ذلك ما ولدت امرأة إلا واحدة ولدت شق إنسان حتى ما طلعش إيه كامل الخلق يعني. قال: ولقد طرقتني حالة أوجبت التشبث ببعض الأسباب، إلا أنه كان من ضرورة ذلك لقاء بعض الظلمة ومدارته بكلمة. فبينما أنا أفكر في تلك الحال دخل علي قارئ فاستفتح، فتفاءلت بما يقرأ، فقرأ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فبهت من إجابتي على خاطري، وقلت لنفسي: اسمعي، فإنني طلبت النصر في هذه المداراة، فأعلمني القرآن أنني إذا ركنت إلى ظالم فاتني ما ركنت لأجله من النصر. وهذا يعني فعل إنسان يقظ أحيانا، ودي مسألة تعرض لنا أحيانا. يعني أيام ما كنت بروح القاهرة كنت أدعى كثيرا للمجالس الخاصة في الأحياء الراقية. طيب يا أخوانا، المجالس دي من سيحضرها؟ يحضرها رجال الأعمال، ويحضرها بعض الممثلين الذين تابوا. أنا كنت أرفض بلا تردد وأقول للذي يدعوني: أنا لو كان عندي وقت ما بذلته لهؤلاء، ليس احتقارا لهم طبعا لا، ولكن لو كان عندي وقت لأعطيته طلبة العلم. أنا ما أقعدش مع ناس وما هيهتدوا يسمع كلمتين بتاع الكلام، لكن طالب العلم عندي أولى، أديله هذا الوقت. ليه؟ لأنه من حرس الحدود، ده هيقف على ثغر وسيقاتل. لكن أنا عندما أذهب إلى هؤلاء يبقى أنا ذاهب بقى علشان خاطر الناس دول استفيد منهم للدعوة والكلام ده، وأنا يعني للآخرين تجارب مريرة أنا أتعلم منها. فأنا ما جلست هذه المجالس قط على كثرة ما دعيت إليها. وأحيانا يكون في هذه المجالس ناس من أصحاب الخطر يعني والمناصب الكبيرة، وأنا أعرفهم وكانوا يصلون خلفي في مسجد العز بالله، وأعرف أنهم سيحضرون هذه المجالس، فما كنت أذهب إطلاقا. بعض الناس قد يخالفني في هذا، يقول إن مصلحة الدعوة تقتضي أنك أنت تصل إلى هؤلاء، فأنا أقول: لا إشكال، اذهب أنت. فأنا لا أحرج ولا أؤثم ولا ألوم من ذهب، زي السفر إلى بلاد الكفر، سفر إلى بلاد الكافرين أنا لا أرى ضرورة السفر إلى بلاد الكافرين، نسافر أقطع المسافات الطويلة لناس يرتكبون المخالفات، أقل مخالفة يرتكبونها ببطاقة الشراء دي، كريدت كارد دي اللي هي عندهم دي، يشتري دينا، اشتري البضائع دينا. أروح عليهم هناك مثلا في أمريكا مثلا، شفت جماعة ما بيشتغلوش وركبين أفخم سيارات وسكنين في أماكن الباب الجراج يطلع بالريموت كنترول وينزل بالمش عارف إيه، وده يطلع بإيه وينزل بإيه والكلام. يا ابني بتشتغلوا إيه؟ بيشتغلوش حاجة. طب الكلام ده كله منين؟ قال لك ما أنا على الكارت. الكارت ده يدخل بقى لأي مكان يشتري زي ما هو عايز دينا، ويبتدي طول عمره يسدد في فوائد الديون وما يعرفش يسدد الدين أبدا. ليه؟ بيدخل بآلة يحمل يأكل ما لذ طاب ويشتهي خلاص، ويفضل يدفع في فوائد الديون فوائد الديون. ليه بتعملوا كده؟ أئمة المساجد هناك عندهم نفس الحدوتة والقصة دي. فأنا قلبي لا يتحمل هذه المخالفات يا جماعة، هذا خطأ، لا شغال في الخطأ، أنا قلبي لا يتحمل هذا. اللي يذهب إلى هناك من إخواننا يقول حتى نحفظ هوية هؤلاء بدلا من أن يذوبوا في هذا المجتمع الكافر، أقول حبا وكرامة تفضل، لكن الإنسان لا يستطيع. فهذا الكلام اللي ذكره ابن الجوزي بحكم منصبه كواعظ وحكم أن كل الرتب وكل الناس يعرفوه الكلام ده، فبيدخل شفاعات لناس. فأنا لي شفاعة مثلا عند رجل ظالم له منصب، حيدخل ابن الجوزي ازاي له؟ يدخل يقول له انت رجل يعني خدماتك جليلة وانت رجل ممتاز وكويس وبتاع ويا ما كذا، والناس بتشكر فيك والمش عارف ايه والبتاع ده، وابن الجوزي يعني هيرجع من الكلام. بس ضرورة اقتضت ان هو يدخل على هذا الظالم واديله كلمتين يبنجه، يعني اديله كلمتين علشان خاطر يقدر يقضي مصالح المسلمين. فمخالطة هؤلاء الأقوام كمخالطة السليم للأجرب، لابد أن يتلبس ببعض المظالم. وساعات تلف الأيام ويأتي هذا الظالم يطلب من ابن الجوزي طلبا ما يستطيع أن يفعله عنه، فإذا لم يفعله غاضب عليه. يبقى إذن الواحد طالما أنه يعني حيتلبس بمثل هذه المظالم ينظر في مصالح المفاسد. شو ابن الجوزي يعني لسه بيفكر وبقول يعني مسألة المدراء والكلام ده، دخل قارئ فقرأ هذه الآية ولا تركنوا، مجرد ركون فقط، إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فعشان كده يعني ابن الجوزي يقول أن الذي يركن إلى ظالم لأجل تحقيق مصلحة يفوته من النصر أي من عون الله إياه أعظم بكثير مما حصله من هذا الظالم. ثم قال فيا طوبى لمن عرف المسبب أي خالق الأسباب. أنا كنت أفضل يعني ابن الجوزي يشيل كلمة المسبب دي ويكتب مكانها خالق الأسباب. نعم، فيا طوبى لو لمن عرف خالق الأسباب وتعلق به فإنها الغاية القصوى. فنسأل الله أن يرزقنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com